على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلبة الكرام والإخوة الضيوف الأكارم، معاشر المتابعين، معاشر المشاهدين، نلتقي مع المجلس الخامس من مجالس مذاكرة كتاب الله تبارك وتعالى وتقريب معانيه إلى عامة المسلمين. انتهى حديثنا في الدرس الماضي إلى قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس كذلك سردوان؟ إلى قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. قبل أن نقف مع ألفاظ هذه الآيات الكريمة، لا بد من أن نربطها بما مضى. مضى معنا قوله جل وعلا الذي وقفنا عليه، وقفنا مع التكريم الإلهي لآدم عليه السلام بالاستخلاف في الأرض، أليس كذلك؟ بلى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقفنا مع هذه الآية بما سمح به الوقت، وإن كنا لم نوفها حقها، لكن يكفي من القلادة كما يقال ما أحاط بالعنق. وقبل أن ننتهي إلى قوله جل وعلا وهو درس الليلة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، قبل أن ننتهي إلى هذه الآية الكريمة، أحب أن أشير إلى مجمل ما سنتدارسه إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة. أولا، سأشير إلى بعض الفوائد المرتبطة بالآية السالفة المذاكرة. من الفوائد المتعلقة بالآية السالفة المذاكرة هي أن الملائكة عندما خاطبهم ربنا جل وعلا بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، استفدنا درسا عظيما، وهو التكريم الإلهي لآدم بالاستخلاف في الأرض. التكريم الإلهي لآدم عليه السلام بالاستخلاف في الأرض، والليلة سيأتي معنا التكريم الإلهي لآدم بأمر الملائكة بالسجود له، التكريم بالإسجاد له عليه الصلاة والسلام. ثم سيأتي معنا تكريم ثالث له في درس الليلة أو في درس الليلة، وهو التكريم الإلهي لآدم بالمقام في الجنة. إذن عندنا في هذا السياق القرآني الكريم ثلاثة أنواع من أنواع التكريم الرباني لسيدنا آدم أبي البشر صلوات الله وسلامه عليه. من الدروس المستفادة من الآية الماضية في الدرس الماضي أن الملائكة عندما قالوا سبحانك لا علم لنا، قالوها بعد أن أخبرهم آدم عليه السلام بأسماء ذواتهم وبأسماء المسميات كلها كما مر معنا، أسماء الذوات وأسماء الأجناس. ويدخل على قول بعض أهل العلم أسماء المعاني، ويدخل أسماء الأحداث. فآدم أكرمه الله جل وعلا بالعلم، وفي ذلك إشارة إلى فضل العلم، وبهذا الصدد أنصح نفسي وإخواني الطلاب الحاضرين معنا والمتابعين أن نجد ونجتهد مخلصين لله رب العالمين في طلب المعرفة ورفع الجهل، فإن العلم شرف الدنيا والآخرة. ورحم الله ابن الجزري عندما قال في طيبته: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. طيبة النشر. والآيات والأحاديث السعيدة بفضل العلم وأهله سبق معنا مذاكرتها في مجالس متعددة. ويكفينا تذكيرا قول ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفينا قول نبينا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي راضية بما يصنع. وفي قوله جل وعلا: سبحانك لا علم لنا، درس لنا أيضا، درس للعلماء ولطلاب العلم، أنهم ينبغي أن يخافوا الله جل وعلا، فإذا جهلوا شيئا ينبغي أن يزموا أنفسهم بزمام التقوى، وأن يجروا على قلوبهم وألسنتهم مفهوم لا أدري. هذا من علامة الصلاح ومن علامة الاستقامة. فالعلماء الربانيون يغرسون في طلابهم لا أدري. قال بعض السلف فيما حكاه القرطبي وغيره: ينبغي للعالم أن يورث في طلابه لا أدري، أن يورث في طلابه لا أدري. مالك رحمه الله سئل عن 48 مسألة، أجاب عن الثلث فقط، أجاب عن 16 مسألة فقط. وهذا يدلك على خوفه من الله، وأن القوم ما طلبوا العلم من أجل المناصب ولا من أجل الشهرة ولا من أجل الناس، وإنما طلبوه من أجل الله جل وعلا، فرفعهم الله وتحقق فيهم مفهوم قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. قال له الرجل: يا إمام، أرسلني الناس إليك لأستفتيك وتقول في هذه المسائل الباقية كلها لا أدري. قال: أخبرهم أن مالكا قال لي لا أدري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن الدروس أيضا في الآية الماضية أن الإنسان ينبغي أن يراقب باطنه كما يراقب ظاهره. إني أعلم ما تبدون وما تكتمون. مراقبة الله جل وعلا في السرائر وفي البواطن، ومراقبته جل وعلا في الظواهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإخواني وجميع المسلمين الإخلاص في الأحوال والإخلاص في الأقوال والإخلاص في الأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله جل وعلا في آية المراقبة، أنا أسميها آية المراقبة في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما تكون في شأن، أي شأن، نكرة في سياق النفي، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون، انتقل من الإفراد إلى الجمع، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. مراقبة الله جل وعلا: إذ تفيضون إذ تخوضون فيه، هذا معنى الإفاضة، الخوض والشروع في الأعمال. وما يعزب عن ربك، أي وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نرجو الله أن يرزقني وإياكم الصدق. أيها الإخوان، أما قوله وإذ قلنا للملائكة، فالدرس الإجمالي هنا تكريم آدم تكريم آدم بإسجاد من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا زيادة في التشريف وزيادة في التفضيل وزيادة في التكريم. وهذا الذي جعل علماءنا رحمهم الله يختلفون في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة، أيهم أفضل، أيهم أفضل، الملائكة أم البشر عموما، الملائكة أم الأنبياء والأولياء خصوصا. فجنحت طائفة من العلماء إلى تفضيل الملائكة مستدلين بأدلة منها لا يعصون الله ما أمرهم وبنو آدم يخطئون، وقد وقع الأنبياء في خلاف الأولى، عبس وتولى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت له، وقع رسول الله في خلاف الأولى. وطائفة من أهل العلم يقولون الأنبياء غير معصومين من الصغائر، وعلى رأسهم الإمام الطبري رحمه الله. فهؤلاء العلماء الذين فضلوا الملائكة على عموم البشر وعلى خصوص الأنبياء والمرسلين قالوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، واضح. واستدلوا بقوله جل وعلا ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، ففيه إشارة إلى الأفضلية الملائكية على البشرية، والله جل وعلا أعلم. وذهب الطائفة من العلماء إلى تفضيل الأنبياء والمرسلين على الملائكة، على ماذا؟ على الملائكة. واستدلوا أيضا بأدلة ربما إن سمح الوقت سنذكر بعضها في حينه إن شاء الله. الله جل وعلا كرم آدم عليه السلام بإسجاد ملائكته له، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من الدروس الإجمالية هنا، هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ خلاف مشهور بين العلماء قديما ولا زال كذلك. هل هذا الاستثناء في قوله إلا إبليس هل هو استثناء متصل فيكون آدم فردا من أفراد الجنس ومخرجا من هذا العموم، أم يكون استثناء منقطعا فيكون إبليس ليس من جنس الملائكة؟ إما أن يكون استثناء متصلا فيكون إبليس من جنس المستثنى منه، وإما أن يكون منقطعا على القول الآخر فيكون من غير الجنس، وهذا سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. أبى واستكبر وكان من الكافرين. من الدروس هنا أنه لا يتمرد على الله إلا من جهل قدره، وإبليس لو استحضر عظمة الله جل وعلا ما عصى له أمرا، فأول المتمردين على إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين هو إبليس اللعين. ثم من الدروس الإجمالية أن الآية التي تليها فيها تكريم إلهي لآدم بالإقامة في الجنان والاستمتاع بما أعده جل وعلا فيها من أنواع النعيم الحسان. الجنان، وما أدراك ما الجنان؟ وقلنا يا آدم اسكن، اسكن، جعلها له موضع سكن ومحل سكنى ومحل إقامة بعد الاستخلاف الذي أشار إليه. ولذلك قال بعض العلماء هذا الاستخلاف، ذلك السياق جاء بعد هذا السياق، وقد أشرت إلى هذا في الدرس الماضي أن الاستخلاف جاء بعد ذلك، والله جل وعلا أعلم بترتيب آيه وبترتيب معاني كلامه جل الله وتعالى. الله إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الإقامة وراءها ابتلاء، هذه الإقامة وراءها ابتلاء، وهو النهي عن الأكل من هذه الشجرة. وفي ذلك إشارة إلى أن نعم الله جل وعلا في هذه الدار منغصة بأنواع الابتلاء. فآدم عليه السلام وهو في الجنة ابتلاه الله جل وعلا بعدم الأكل من الشجرة، لما يعلم جل وعلا في غابر علمه، ولما يعلم جل وعلا في مطلق علمه الماضي، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، علم أنه سيطعم من الشجرة وسيكون ذلك سببا في الإهباط إلى الأرض لحكم يعلمها جل وعلا. إني أعلم ما لا تعلمون، كما مر معنا في الدرس الماضي. لكن بعد دخول الناس للجنة بعد قيام الساعة لن تكون دار ابتلاء. كان الابتلاء لآدم لما وراء الإخراج من الجنة من الحكم، وهي الإنزال إلى الأرض لإخراج بني آدم للاستخلاف في الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. لكن نستفيد من ذلك الامتحان ولا تقربا، أن هذه الدار وهي الدنيا من باب أولى أن تكون نعمها منغصة، وأن الإنسان كلما أنعم الله عليه بنعمة إلا فينبغي أن يعلم أن وراءها ابتلاء. وهذا درس سبق لي أن ألقيته، وليس هذا الدرس القرآني الليلة بسامح ولا بمسعف أن أفتح قوس تلك المحاضرة التي سبقت لنا حول أن كل نعمة وراءها ابتلاء. وسأعطيكم مثالا فقط. الإنسان قبل أن يتزوج يكون مشتاقا إلى المرأة، والشباب الذين معنا هم كذلك، فتتعلق نفسه ببنت الحلال ويعيش في لدة يكرمه الله بها، بمجرد أن قبل عند الخطبة وبعد الخطبة وقبل الملاقات وعند الملاقات يعيش لذة ونعمة عجيبة، وهذا أمر معروف. وليس الأمر منحصرا في الزوجة، في المال، في كل نعمة تكرم بها. بعد أن يتزوجها ويمر شهر العسل تأتي الابتلاءات وتأتي الامتحانات. فبعض الناس يقول يا ليتني نظرت أكثر، يا ليتني فكرت ثم قدرت وجئت بأحسن منها، يا ليتني ويا ليتني. لماذا تأتي الابتلاءات؟ لأنه يظن نفسه أنه لم يحسن الاختيار، مسكين. ثم إذا برب العالمين ينسيه ذلك فيكرمه بالحمل، فتحمل المرأة فيكرمه ربنا بولد، فيسمع اسم أبي فتنسيه نعمة الولدية، تنسيه نعمة الولدية ما قد خطر بباله من أنواع الابتلاء، ويعيش في نعمة الولدية برهة من الزمان. وقالوا قديما يكبر الولد ويكبر همه، وإذا بأنواع الابتلاء تأتي مع الولد، ويأتي الولد الثاني والثالث والرابع وهلم جرى. وبقدر ما يكثر الأولاد بقدر ما تكثر الهموم. فهم نعم، لكن معها تكليف ومعها ابتلاءات. ابتلاء تربية الأولاد لا يعلم حقه إلا الأباء، لا يعلم قدره إلا الأباء، ابتلاء تربية الأبناء. المهم، هذا موضوع سبق لي أن تحدثت عنه في درس خاص، إنما أشرت للشباب غير المتزوجين فقط إلى هذه المسألة حتى يكونوا على بينة من أمرها، لأن كثيرا من الشباب قبل أن يتزوج يعيش تلك اللذة عند الخطبة وبعد الخطبة، عند الرؤية الشرعية وبعد الخطبة وهلم جرى، وعند الزواج وفي شهر العسل، ثم بعد ذلك إذا به وإذا به، حتى يقولون باللسان المغربي كلمة معروفة، يقول وتصيط، واضح أليس كذلك؟ يقول بأنه لم بالفصحى عندنا لم يحسن الاختيار، لأنه كان يريد، وإذا به لم تتحقق له جميع الإرادات، لم تتحقق له جميع المبتغيات. إنها الدنيا يا أخي، إن دار الكمال هي دار البقاء، أما هذه الدار فهي دار النقص ودار الفناء ودار الابتلاء. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعبورها على خير، جعلها الله قنطرة إلى الدار الآخرة. قال جل وعلا: ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. من الدروس أيضا أن الشهوات سبب في معصية رب الأرض والسماوات. ولا تقرب فاقترب، ولا تقرب فاقترب، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال جل وعلا: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل. فالشهوات، الشهوات في هذه الدار في دار الفناء من باب أولى أن تسبب للإنسان في أن يتمرد على الواحد الديان تبارك وتعالى. ولا تقرب هذه الشجرة فالفاء السببية فتكون من الظالمين. وسيأتي معنا الحديث عن الجانب اللغوي في حينه إن شاء الله. أرجو الله أن يبارك في الوقت. قال جل وعلا: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. الله أكبر. فأزلهما الشيطان عنها. لا إله إلا الله. بمعنى أن المخالفة قد وقعت، وسيأتي معنا كيف خالف آدم عليه السلام. فأزلهما الشيطان عنها ثم قال تفضل فأخرجهما. أزلهما فأخرجهما، فأخرجهما انظر مما كان فيه، أي من النعيم المقيم. الله أكبر. استعمل الموصول الدال على أنواع النعم وأجناس الخيرات وأنواعها وأفرادها وأصنافها. فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا، جاء الابتلاء بالإهباط والإنزال إلى الأرض. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وربنا جل وعلا كريم تاب على الأبوين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ألهمه جل وعلا دعوات مباركات دعا بها وزوجه، فتقبل الله جل وعلا التوبة وأكرمهما جل وعلا بمحو ما صدر منهما. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله أكبر. فتاب عليه إنه هو التواب. سيأتي معنا الحديث عن العربية. إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه الأرض فيها تكاليف. بعد الإنزال هل سيعيش الإنسان على الأرض عبثا؟ سيعيش بدون آمر ولا هان ولا ناه؟ هل ستعيش البشرية بدون أمر ولا نهي؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله أن يخلق الخلق عبثا وأن يتركهم بدون دستور وأن يتركهم بدون ما يحييهم وبدون ما يسعدهم عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وتقنينا وتشريعا. فتعالى الله الملك الحق يتعالى جل وعلا عن ذلك. وختم جل وعلا بحال من تعامل مع الوحي بالقبول والرضا ومتابعة الرسول، وبحال من تمرد على قانون السماء وركب عقله وهواه وذكر مصير الفريقين. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأظنني أنني لن يسعفني الوقت للحديث عن يا بني إسرائيل، فسنرجئه إلى الحصة القادمة حتى يعني تترتب المعاني في أذهانكم إن شاء الله، والوقت لا يسمح بذلك. وإن كنا نتمنى، ولكن فوق طاقتك لا تلام. الآن أحبتي الكرام سنأتي مع ألفاظ هذه الآيات لفظة لفظة حسب المستطاع. قال جل وعلا وإذ قلنا للآن طلبة يكتبون حتى إذا ما سألتهم في الاستراحة كالعادة يجيبون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وإذ قلنا، قلنا هذا تكريم رباني بماذا؟ اسم أحمد الشيب، تكريم رباني بإسجاد من؟ من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذ قلنا أي واذكر حين قلنا، إذ ظرف لما مضى من الزمان كما مر معنا مبني على السكون في محل نصب بفعل محذوف أو مذكور. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، فاذكروا هنا العامل موجود. أما في هذا السياق وما سيأتي معنا وإذ فرقنا وإذ وعدنا فالعامل محذوف. كذلك هنا وإذ قلنا للملائكة، مر معنا أن الملائكة من ألك يألك ألكا وألوكا بمعنى بلغا، ومنه قول العرب ألكني بمعنى أرسلني. والملائكة مرسلون إما بالتكوين وإما بالتبليغ كما مر معنا في الدرس الماضي. التكوين استدللنا له بماذا؟ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات، هذا إرسال تكويني. وإما إرسال تبليغي وهو ما يفعله جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. واضح؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به من؟ الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ما هو السجود في العربية؟ السجود في العربية التذلل والخضوع. السجود في العربية التذلل والخضوع، وقد يكون بنوع انحناء، قد يكون بنوع انحناء. وغايته كما قال علماؤنا، غايته كما عبر القرطبي وغيره من أئمة الأمهات التفسير، غايته وضع الجبهة على الأرض، أي نهايته قد يخضع بقلبه وقد يطأطئ رأسه هكذا. غاية السجود وضع الجبهة على الأرض. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. علماؤنا رحمهم الله يقولون سجدوا له عليه الصلاة والسلام تنفيذا وأتمارا بأمر الله جل وعلا، علما أن السجود لا يليق إلا بالملك المعبود. فيا ترى لماذا سجدت الملائكة لمخلوق؟ قال علماؤنا السجود لآدم سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم. واسمحوا لي إن عبرت بأسلوب الخاص، يعني الذي يكون فيه أحيانا بعض من السجع المقبول إن شاء الله. اكتبوا هذه الجملة، سجود الملائكة سجود ماذا؟ تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم، أي لا يعظمونه عابدين له، فهم أئمة التوحيد، هم أئمة التوحيد وهم أعرف بالله، أعرف بالله جل وعلا من غيرهم إلا للخلاف الذي بينهم وبين كما ذكرنا سلفا الأنبياء والمرسلين. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آدم آدم ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعالمية والعجمة. وأراد بعض العلماء أن يجعله مشتقا فقالوا مشتق من الأدمة وهي الصمرة، مثل أخيكم الصمرة مشتق من الأدمة. والظاهر كما قال بعض المحققين أنه مشتق على القول بالاشتقاق، أنه مشتق من أديم الأرض وهو وجهها، الأديم من أديم الأرض وهو وجهها. واستأنسوا بحديث رواه الترمذي فيما أذكر أن الله جل وعلا خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، من جميع الأرض. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: كان منه الأبيض والأسود والأحمر، واضح؟ وكان منه السهل، كان بعض الناس سهلين ظرف، كان منه السهل ظرفاء، والحزن والخبيث، هكذا قال: وكان منه السهل والحزن والطيب والخبيث. بعض الناس فيه سهولة، وبعض الناس فيه حزونة صعوبة، وبعض الناس فيه طيبوبة وطيب، وبعض الناس فيه خبث. نرجو الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مفهوم ياك إخوانياك؟ فكان منهم الأبيض والأسود والأحمر والسهل والحزن والطيب والخبيث. لذلك قال بعض العلماء: إنه مشتق من ماذا؟ من أديم الأرض. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فاء، الفاء هذه تدلكم على ماذا؟ تدلكم على سرعة الائتمار وسرعة التنفيذ. افعل ففعل، اسقني ماء فسقاك ماء، ايتي بكذا افعل كذا ففعل، بمعنى عنده سرعة الامتثال. فالملائكة عليهم السلام عندهم سرعة ماذا؟ سرعة الامتثال. فسجدوا، جاء بالفاء الدالة على سرعة الامتثال، فسجدوا. ألم أقل لكم لقد قال ربنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. عجيب، إلا إبليس. إبليس هذا اسم عجمي ممنوع من الصرف، والمانع له العجمة والعالمية. وأراد بعض العلماء أن يجعله مشتقا فقال هو مشتق من الإبلاس، وهو الإياس والقنوط. أبلس بمعنى يائس، عندنا الإبلاس وعندنا الإبسال. الإبلاس معناه الإياس والقنوط. ما معنى أبسلوا بما كسبوا في سورة الأنعام؟ ليس كذلك؟ هكذا قال. ما معنى أبسلوا بما كسبوا؟ عندنا أبلس على القول بالاشتقاق من إبليس، وآية الأنعام أي أوقعوا أنفسهم في الهلاك. أوقعوا أنفسهم في ماذا؟ في الهلاك. إلا إبليس، علماؤنا رحمهم الله اختلفوا في مسألة: هل إبليس من الملائكة؟ لأن الله قال إلا إبليس، أم ليس من الملائكة؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم ابن عباس وابن مسعود وطائفة من السلف كما حكى ابن كثير والقرطبي وغيرهما أن إبليس فرد من أفراد المستثنى منه، أنه من جنس ماذا؟ المستثنى منه. ودرستم في الألفية أن الاستثناء المتصل ضابطه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول: جاء القوم إلا زيدا، فزيد من جنس القوم. حضر الطلاب إلا عمرا، فعمر فرد من أفراد المستثنى منه. والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. تقول: رجع الحجاج من مكة إلا أمتعتهم. هل الأمتعة من جنس البشر؟ فهم المعنى؟ والنحويون يقولون: جاء القوم إلا حمارا، يعني يريدون أن يقربوا لضعاف الطلبة حتى يفهم. بعض الناس يقول: لماذا يمثلون بهذا؟ يريدون التقريب، يريدون التسهيل، واضح؟ تقول: حضر التلاميذ إلا المدرسين. التلاميذ نوع والمدرسون نوع، أليس كذلك؟ حتى تفهموها. ومعنا رجال التعليم، واضح؟ إذا قلنا بأن إبليس من جنس الملائكة، فطائفة من أهل العلم يرون أن إبليس من الملائكة، وأنه من ملائكة يدعون بالجنة، وأن الله خلقهم من نار كما قال: من مارج، أي من اللهب. وهذا ذكره علماؤنا رحمهم الله. جميل. وطائفة من أهل العلم وهو الذي يميل إليه القلب، طائفة ومنهم الحسن البصري وجماعة ويميل إليه العلامة ابن كثير وغيره من المحققين، أن الاستثناء منقطع وأن إبليس ليس من جنس الملائكة، واستأنسوا بقوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه في سورة الكهف، كان من الجن، لكن المخالف يقول من الجن من ملائكة يدعون الجن كما ذكرنا سلفا، فالخلاف سيبقى خلافا والله أعلم بحقيقته، عليه لعائن الله المتتالية، عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة، وكفانا الله قرناءنا من الشياطين وكفانا وإياكم شياطين الإنس والجن، قلوا آمين. جميل. كان من الجن، قد تقولون إذا لم يكن من جنسهم ماذا يفعلون في حضرة ماذا يفعلوا في حضرة الملائكة؟ أش كيدير تما؟ ماذا يصنعوا معهم؟ قال علماؤنا كان متعبدا معهم، وبعضهم يقول كان في الأرض مع الجن لأن الجن سبق الإنس، وكان من أفاضلهم عبادة فرفعته عبادته إلى حضرة الملائكة فكان متعبدا معهم، فلما جاء الخطاب لجنس الملائكة عمه الخطاب، واضح؟ عمه الخطاب فدخل في عموم ماذا؟ في عموم المخاطبين، واضح؟ فدخل في عموم المخاطبين، والله جل وعلا أعلم وأحكم. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى يأبى إباء امتنع يمتنع امتناعا، واستكبر، سبحان الله، الكبر لا يأتي إلا بالاستكبار والتكبر، عندما تريد منه الحدث تكبر الاستكبار، متكبر مستكبر، واضح؟ فما معنى واستكبر؟ ما معنى الاستكبار في العربية؟ معناه الاستعظام للنفس، كيعظم راسو، الاستعظام للنفس بسبب الغرور، ويرى غيره أحقر ويرى غيره أصغر منه قدرا ويحس أنه أفضل الناس. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرين في أحاديث كثيرة، ومن أشهرها عندنا حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله أن يطهرنا وإخواننا. أبى واستكبر، قد تقولون لماذا لم يقل أبى واستكبر وكفر؟ قال وكان من الكافرين. وهل كان كفار؟ وكان من الكافرين. هذا اللفظ وكان أوقع العلماء في إشكال، كان من الكافرين قيل في علم الله، الله يعلم أنه سيكفر، نعم واضح، كان من الكافرين. رضوان اجلس هنا حتى أراك، خبأتك عنا المصورة. كان من الكافرين قيل من جنسهم، من جنس الكافرين. وقال بعض العلماء وكان من الكافرين أي صار، لأن كان تأتي أحيانا بمعنى صار. قد تقولون هل هناك شاهد في القرآن؟ نعم، قال جل وعلا فكان من المغرقين، أي فصار من المغرقين. وذهب الشيخ ابن عاشور المحقق المفسر الكبير رحمه الله صاحب التحرير والتنوير، وهو من أعظم من كتب في التفسير في هذا العصر، وكتابه شهد له به المنصفون، واسمه دال على قيمة صاحبه وقيمة مؤلفه، التحرير والتنوير، الله أكبر، وهو مختصر من العنوان الطويل المعروف، لا داعي أن نطيل. وكتبه في 39 سنة وستة أشهر، عمر والواحد منا يقرأ حرفا أو حرفين ورسالة أو رسالتين، وإذا به صار شيخا فيسبوكيا، وصار يفتي في النوازل، ولم يدرس لا علوم الوسائل ولا علوم المقاصد، ويريد أن يطير. اللهم أصلح أحوال شبابنا يا رب العالمين. الرجل كتب التفسير في 40 سنة عدا 6 أشهر رحمه الله، ولعله ختمه 60، هو توفي 73، والكتاب يكتب فيه من 20 حتى 60، وأضاف إليه شيئا في 68، فيما أستحضر في قراءة ترجمته وما يتعلق بهذا السفر العظيم، 15 مجلدا رحمه الله ورحمة واسعة. قال رحمه الله، انتبهوا لكلامه، يقول: وكان مقتضى الحال أن يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكفر، مقتضى ظاهر الحال أن يقول أبى واستكبر وكفر. قال: لكن عدل عن مقتضى ظاهر الحال إلى ماذا؟ إلى قوله وكان من الكافرين. لماذا يا شيخ؟ ما هي اللفتة العلمية البلاغية التي ظهرت لك وفتح الله عليك بها؟ يقول: لدلالة كان على معنى رسوخ الخبر في اسمها، لدلالة كان على معنى رسوخ الخبر في اسمها. عندما تقول كان فلان صالحا، فكان تدل على رسوخ الصلاح في المحكوم عليه، فصار المعنى أبى واستكبر وكفر كفرا عميقا، هكذا يقول الشيخ، صار المعنى أبى واستكبر وكفر كفرا عميقا. واستدل بقوله تعالى: ننظر أتهتدي أم تكون، كان أم تكون من الذين لا يهتدون. قال: لم يقل ننظر أتهتدي أم لا تهتدي، كما لم يقل أبى واستكبر وكفر، بل جاء بالكون الذي يدل على ماذا؟ على رسوخ معنى اتصاف الاسم بالخبر، على رسوخ ماذا؟ معنى اتصاف الاسم بالخبر. فهي عندما رأت تنكير عرشها، لما رأت تنكير عرشها عند قوله نكر لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، بدل أن يعبر بقوله ننظر أتهتدي أم لا تهتدي، عبر بالكون الذي يدل على ماذا؟ على ماذا يدل؟ على رسوخ اتصاف الاسم بالخبر، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أول المتمردين على رب العالمين هو هذا المخلوق، أول المتمردين على رب العالمين هو هذا المخلوق. إذا لم نقول بأنه كان في الأرض جن عصوا الله جل وعلا على قول من قال بذلك قبل خلق الإنس، إذا لم نقول بذلك، فأول المتمردين على الله وخصوصا في عالم السماوات هو هذا المخلوق. أسجد، قال أنا خير منه. وماذا صنع إبليس أيها الإخوان؟ أعمل القياس. لذلك قال علماؤنا أول من قاس إبليس: وما عبدت الكواكب والشمس والقمر إلا بالمقاييس، إلا إبليس قال أنا خير منه. ماذا فعل؟ قاس النار على الطين، فترجح له في زعمه أن النار أفضل من الطين. قال علماؤنا وقد أخطأ، حتى ناقشوه قبحه الله، قالوا النار من صفاتها الخفة والطيش والتفريق والتحريق، أليس كذلك؟ ما تضر من شيء أتت عليه إلا جعلته، أليس كذلك؟ كالنار في الهشيم كما يقولون. وأما الطين فمن طبيعته الرزانة والإصلاح، تعطيه حبة فيعطيك سنبلة، تعطيه نواة فيعطيك نخلة، أليس كذلك؟ انظروا للحدائق الغناء، انظروا للطبيعة الفيحاء، انظروا للجمال الذي أودعه الله في هذا الطين. فيا إبليس لقد أخطأت، أخطأت من وجوه كثيرة، ويكفيك أن الله جل وعلا طردك من حضرة القدس وجعلك شيطانا رجيما. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأعراف مزيد حديث عن إبليس إن شاء الله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين. إبليس قبحه الله عندما تمرد على آدم. لماذا تمرد عليه؟ لماذا تمرد على الله في شخص آدم؟ لأنه حسده وأراد أن ينزل من مرتبته، أراد أن ينزل من مرتبته. الحسد يأكل القلوب المريضة، لذلك تجد بعض الطلاب المرضى بالحسد، وبعض الناس من التجار ومن الأغنياء ومن الحرفيين ومن السياسيين ومن الذين أكلهم الحسد يسعون إلى إسقاط إخوانهم بكل ما استطاعوا، حتى إنهم عياذا بالله يتعاطون السحر، نسأل الله العافية. وانظروا ما فعل الحسد بأبناء يعقوب وما فعلوه بيوسف عليه الصلاة والسلام. الحسد قتال، نرجو الله أن يطهر قلوبنا من الكبر والعجب والحسد والرياء والسمعة ومن جميع أدواء القلوب. قال جل وعلا منتقلا حتى لا نطيل والوقت لا يسمح حقيقة، والله أراني عندما أقف مع كل آية تستوقفني ونفسي لا تتمنى يعني القفز عليها ومجاوزتها نظرا لما تكتنزه من المعاني، لكن الوقت يقول لي يا هذا عليك أن تمر، وإلا فإن الوقت لا يسمح لك بذلك. قال جل وعلا في التكريم الآخر ماذا قال؟ وقلنا يا آدم اسكن، ماذا سمينا هذا التكريم؟ تكريم الإقامة في الجنان. وقلنا يا آدم اسكن، يا آدم اسكن. تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أن حواء لم تذكر بعده، ولم يأتي لها ذكر إلا في قوله وزوجك، والخطاب مع آدم، الخطاب مع آدم في الجملة، واضح؟ واستعمل فيه جل وعلا ضمير التثنية، وجاء بضمير الجمع أيضا كما سيأتي وسنقف معه. وقلنا يا آدم، جاء التكريم بالإقامة في الجنان. أسكن أنت، أين فاعل أسكن؟ من يجيب؟ تفضل. محذوف، أحسن. فاعل اسكن مستكن، بعبارة أخرى ضمير مستتر، وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، أحسنت. اسكن أنت، هذا محذوف، ثم قال أنت، فكيف نزيل هذا الإشكال الإعرابي على عموم الطلبة؟ نقول اعلموا رحمكم الله أن القواعد اللغوية تقتضي أنك عندما تذكر ضمير رفع متصلا أو مستترا وأردت أن تعطف عليه لا بد أن تؤكده بالضمير المنفصل. أعيد، إذا ذكرت ضمير رفع متصلا كان أو مستترا وأردت أن تعطف عليه فلا بد لك أن تؤكد هذا الضمير بالضمير المنفصل. أسكن، هناك فاعل محذوف نؤكده، أنت. فإذا استويت، هو مذكور التاء، أنت ومن معك، لقد كنتم، تم التاء، لقد كنتم أنتم وآباؤكم، آباؤكم معطوف، معطوف على الضمير، هذا الضمير لا نعطف عليه إلا بعد أن نؤكده بضمير منفصل. لا يصح أن تقول أسكن وزوجك الجنة، لقد كنتم وآباؤكم، فإذا استويت ومن معك، لا بد أن تقول فإذا استويت أنت، لقد كنتم أنتم. واضح المعنى؟ الله يرحم الوالدين. ولعلي أستحضر لكم ما قاله ابن مالك رحمه الله في هذه القاعدة، لأن طلبة العلم الأبيات تساعدهم على ضبط القواعد، وكلما نسيت القاعدة أو أشكل عليك الأمر ترجع إلى المتن الذي حفظته، لأنه يساعدك على ماذا؟ على أخذ لجام الفائدة، وإلا إذا ضاع اللجام وضاع المقود هربت منك الدابة، أليس كذلك؟ ابن مالك يقول في باب عطف النسق رحمه الله: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. أفادنا فائدة، قال: وإن على ضمير رفع، ذكرت لكم هذا، متصل لم يقل مستكن، واضح؟ وهو مذكور أيضا، ولا يذكر كل شيء لأنها ألفية وليست كافية، الكافية فيها 3000 إلا قليلا، هذه ألفية في 1000 بيت فقط. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد. قد يأتي في اللغة العربية في الشعر عدم الفصل، ولكن ابن مالك ماذا قال؟ وضعفه اعتقد، أي اعتقد أنه ضعيف. ومن شواهده التي يذكرها علماؤنا تحت هذا البيت قول الشاعر: قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفنا، النعاج هنا مش النعاج المعروف، الظباء، كنعاج الملا تعسفنا رملا. أين الشاهد هنا؟ قلت إذ أقبلت، هي الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره، هي أراد أن يعطف عليه، فماذا قال؟ إذ أقبلت وزهر، ولم يقل إذ أقبلت هي وزهر. لماذا لم يؤكده للضرورة الشعرية؟ أما في غير الشعري فلا يصح أن يقول أقبلت وزيد، أقبلت وعمر، لابد أن يقول أقبلت هي وعمر. هنا أيضا أسكن أنت وزوجك، لا يصح أسكن وزوجك الجنة. عندما ندرس الألفيات أو ندرس المتون العربية ومتون المصطلح ومتون الأصول ومتون المنطق، إنما ندرس هذه الوسائل لنتفهم من خلالها كلام ربنا وكلام نبينا. فطالب العلم الذي يكرر الألفية أو ألفية العراقي أو ألفية المراقي أو يكرر أي متن علمي في علم الوسائل لا يضيع الوقت، فإنما يدرس ذلك ويتعب نفسه ويسهر الليالي حتى يتسنى له من خلال تلك العلوم الوسائلية أن يفهم العلوم المقاصدية، وعلى قدر جهله بالعلوم الوسائلية يكون جهله بالعلوم المقاصدية. فلو سألت إنسانا لم يدرس النحو لماذا قال أسكن وأنت وزوجك، لماذا لم يقل أسكن وزوجك؟ ونحن نعلم أن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فلماذا قال أسكن أنت؟ يقول ليس كذلك سيدي عبد الفتاح؟ فلا بد معشر الطلبة الكرام أن تعوا هذه الحقيقة، فعندما تتعب نفسك في حفظ متنين تصور أن ذلك سيساعدك على فهم كلام ربك جل وعلا. والعلماء الذين كتبوا في التفسير وشرحوا البخاري ومسلما والسنن وغير ذلك ما كتبوا وما تجرأوا على الكتابة في كتاب الله وسنة رسوله إلا بعد أن أحكموا علوم الوسائل، وبعد ذلك أحكموا علوم المقاصد. لن تجد أحدا يكتب في كلام الله جل وعلا إلا بعد أن يكون إماما في الوسائل والمقاصد. قال جل وعلا: اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يرفعنا يا رب العالمين. أسكن أي جعل الله الجنة موضع سكن وسكون. أسكن، العرب تقول سكن يسكن سكونا، وهذه المادة تعود إلى ماذا؟ تعود إلى ترك الحركة، ومنه سمي المسكين مسكينا لأن الحاجة والفقر والفاقة أسكنته. الفقير دابا دخل سوق رسول، أما أصحاب الأموال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. سمي مسكينا لماذا؟ سمي مسكينا لأن الفاقة أسكنته، وقد يكون من المساكين عفاريت، لكن الأصل هو هذا. ولماذا سميت المدية سكينا؟ الموسى والمدية لماذا سميت سكينا؟ لأن الذبيحة تسكن بها. ولماذا سمي السكن سكنا؟ المسكن والسكنة، أنت ساكن في بيتك، هذا المحل تسكن فيه وترتاح فيه وتقل حركتك فيه وتعيش السكن المعنوية والسكن المادي، أليس كذلك؟ أسكن، جعل الله له الجنة موضع سكن وسكون. الله أكبر، ما أعظم هذا اللسان، ما أعظم هذا اللسان العربي. أسكن أنت وزوجك، مر معنا أن الزوج في العربية هو الأفصح، نقول فلانة زوجي ولا نقول فلانة زوجتي إلا نادرا، ومر معنا تقرير هذا إلا ما ندار، حتى إن بعض علماء العربية يضاعف زوجتي، وبعضهم يحكي فيها حديثا وهو إنها صفية زوجتي، وبعضهم يقول هذا من رواية الرواة وليس من كلام رسول الله، رسول الله قال زوجي وهم قالوا زوجتي، والله أعلم. المهم ورد هذا، لكن ورد قليلا. أسكن أنت وزوجك، الزوج هو المقارن، كل شيء قارن شيئا يسمى زوجا. عندنا الزوج والفرد كالشفع والوتر، واضح؟ وسمي الزوج زوجا والزوج الآخر زوجا لأنه يقارن صاحبه ويقترن معه في حياته. أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة هي البستان في العربية وفي الاصطلاح دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ومر معنا في الدروس الماضية أصل اشتقاقها وأنها من مادة جننة التي تعود إلى الاستتار. نريد أن نربح بعض الوقت فنستسمح هذه اللفظة. قال جل وعلا أسكن أنت وزوجك الجنة. هذه الجنة هل توجد في السماء أم توجد في الأرض؟ سؤال، بعد أن ذكرت لكم مجمل الدرس الآن نقف مع الألفاظ. هذه الجنة أحبتي الكرام إخواني المشاهدين، هل هي في السماء أم في الأرض؟ ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن هذه الجنة هي جنة الخلد التي أعدها الله لعباده المؤمنين، وهي المعهود ذكرها في القرآن الكريم بالألف واللام، الجنة، وهو عهد ذهني ينسحب على ماذا؟ على جنة الخلد التي أعدها الله لعباده المؤمنين إن شاء الله، جعلنا الله وإياكم منه. وذهب جمهور المعتزلة إلى أن هذه الجنة بستان بفلسطين، وقالوا بستان بين فارس وكرمان، بين فارس وكرمان. والصحيح والتحقيق ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، هذه الجنة التي كان فيها آدم ليست في الأرض كما يزعم المعتزلة، بل هي جنة الخلد التي أعدها الله لعباده المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. سبحان الله، قالوا هي في الأرض، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والصحيح ما ذكرنا وهو التحقيق وما عليه السلف والخلف، وحققه الشيخ في التحرير والتنوير وجميع المفسرين من أهل السنة والجماعة يجنحون إليه، أنها في السماء وأنها جنة الخلد. أسكن أنت وزوجك الجنة، لألف اللام للعهد، وكلا. الله، الأمر هنا أمر امتنان، أمر ماذا؟ أمر امتنان وإحسان، لأن الأمر أنواع، يصل الأمر في العربية إلى 26 معنى، أمر تعجيز، أمر تكوين، كونوا قردة خاسئين، هذا أمر تكوين، وأمر تسوية، اصبروا أو لا تصبروا، هذا أمر تسوية، بمعنى يستوي عليكم الصبر وعدمه، اسألوا الله العافية، اصبروا أو لا تصبروا، هذا يسمى أمر تسوية. ويأتي أمر تعجيز، فاتوا بصورة من مثله، هذا أمر تعجيز. والأصوليون تتبعوا الأوامر فأوصلوها إلى ما يقرب من 30 نوعا، والبلاغيون أيضا، إلا أن الأصوليين حققوا ذلك أكثر من البلاغيين. ومن درس جمع الجوامع وشروحه ودرس المراقية وشروحه يعلم هذه الحقائق. قال جل وعلا أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، أمر ماذا؟ أمر تكوين أو تسوية أو تعجيز أو امتناع. وكلا منها رغدا حيث شئتما، انتبه إلى هذا الإحسان وإلى هذا الامتنان وإلى هذا الإكرام. وكلا منها، إياكم أن تظنوا أن من هنا للتبعيض، يعني ايه كلوا من بعضها لبيان الجنس، كلا منها، مفهوم؟ كقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء، اي جميع القرآن شفاء، مفهومة؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء، ليس بعض القرآن شفاء فقط، القرآن كله شفاء. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا. قوله رغدا، رغدا هنا أيها الإخوان وصف لموصوف محذوف، تقديره وكلا منها أكلا رغدا. ومر معنا في الدرس الماضي أن العرب تحذف الموصوف وتبقي الوصف دالا عليه، فإذا دل الوصف على الموصوف فإن العرب تحذف الموصوف. إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوى، الطريقة غير موجودة في القرآن، أن يعمل سابغات، أن يعمل دروعا سابغات، دروعا سابغات محذوف دروعا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. هنا حذف النعت، هذا قليل، وحذف المنعوت هو الكثير. قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل أي علم يجوز حذفه وفي النعت يقل، خلافا لمن قال إنه كثير. فعلماء العربية الأفذاذ يرون أن المنعوت حذفه كثير في العربية لدلالة النعت عليه، وأما النعت فهو يكمل المنعوت، فكيف يحذف المكمل؟ عندما تقول جاء زيد الطالب، ماشي لو قلت جاء زيد، جاء عبد الفتاح الأستاذ، لو قلت جاء عبد الفتاح فقط ما كملت لنا المراد. فلما تقول جاء فلان العاقل، العاقل هذا النعت يكمل المنعوت، واضح؟ وتفسير البيان يكشف المتبوع، عطف البيان يكشف، تقول جاء أبو حفص عمر، عطف بيان، هذا كشف لك من؟ كشف لك أبا حفص. فالتوابع لا تأتي بها العرب هكذا سبه، لا لا، إما أن تكون مكملة، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون مفسرة. جاء الجيش كله، جاء الأمير نفسه، لما تأتي بالتوكيد. لماذا قلت جاء الأمير نفسه؟ لرفع المجاز، لرفع توهم المجاز، قد يقال جاء وزيره، فلما قلت نفسه تأكد عند المخاطب أن ذات الأمير وذات فلان جاءت، جاء الجيش كله، قد يأتي بعضه لو قلت جاء الجيش، لكن لما قلت كله معنى ذلك أن جميع أفراد الجيش قد أحط بها عندما قلت كله، فذاك لرفع توهم المجاز، وذاك لرفع ماذا؟ تخصيص المحكوم عليه ببعض الأفراد. فلما تقول كله أحط بجميع الأفراد، في ماذا؟ أحط بجميع الأفراد حكما، جاءت القبيلة كلها، جاء الطلاب كله، واضح؟ أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها أكلا رغدا. ما معنى رغد؟ العرب تقول رغد العيش يرغد رغادة، اتسع وطاب. وتقول أيضا رغد على وزن فعلة، رغد العيش يرغد رغدا، رغد رغادة ورغد رغدا، اتسع وطاب. فكلا منها أكلا رغدا، أي واسعا، واسعا طيبا هنيئا مريئا، فهم المعنى؟ انتبه، حيث شئتما، بمعنى أن الله جل وعلا أباح جميع مواضع الجنة. الله أكبر، انتبهوا معي، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وفيه سبع لغات، نقول حيث وحيث وحيث وحوث بالواو، وحوث وحيث، واللغة السابعة حاث، كلها ذكرها النحاس رحمه الله ونقلها القرطبي عن النحاس وعزا إليه رحمه الله تعالى. فإذا سمعت حيث وحيث فهي لغة، ولو سمعت مثلا حوث، وإن كان الاستعمال اليوم قليلا جدا أو يكاد لا يقع، وكلا منها حيث شئتما، انتبه، لكن الامتنان مطلق والإكرام مطلق، حيث شئتما، ولكن هناك ابتلاء لحكمة كما ذكرت، لحكمة تتبعه، وجل الله وتعالى الله، فجميع أقواله وأفعاله وتشريعاته في غاية الحكمة، هو جل وعلا الحكيم العليم. ولا تقرب هذه الشجرة، لم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة، إنما نهى عن القرب، كما قال ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا. ففيه دليل على سد الذريعة. قل للمؤمنين يغضوا، ولم يقل قل للمؤمنين لا يزنوا، قل للمؤمنين لا يزنون، قل للمؤمنين يغضوا، لأن غض البصر سبب للتحصين من الوقوع في الحرام، والإبصار ومتابعة النساء الحسان يؤدي إلى الوقوع في الزنا. فليغلق عليك افتراش امرأة في الحرام قال لك غض بصرك تنجو. ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا، ولا تقربوا مال اليتيم، فبدل أن يقول ولا تأكلوا مال اليتيم قال ولا تقربوا مال اليتيم. لا إله إلا الله. فالنهي عن الأكل بلفظ القرب يدلك على سد ذريعة الحرام. ولا تقربا، العرب تقول قرب الشيء يقرب قربا دنا، وقربت أقرب قربانا دنوت، ففيه فعل وفعل، وهنا على وزن فعل. ولا تقرب من قرب يقرب، وعندنا قرب يقرب قربا بمعنى الدنوي. ولا تقربا، انتبه، ولا تقرب دائما الخطاب ثنائي، كولا لا تقربا فتكونا، وسيقول اهبطوا وسيأتي بالجمع. ولا تقرب هذه الشجرة، بماذا سنعرب الشجرة؟ يا للطلبة، ولا تقرب هذه الشجرة، هذه مفعول به، اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب، مفعول به. انتبهوا لهذه القاعدة وقد مرت معكم، كل ما يلي اسم الإشارة معرفا بأل فإن العرب تنعت به، يكون نعتا. ولا تقربا هذه ننعت الشجرة، فهو نعت. قال الناظم بعد إشارة معرف بأل يعرب نعتا أو بيانا أو بدل. احفظوا هذا البيت، وقلناه في شرح الجرومية، وقلناه أيضا مع الطلبة الآخرين في شرح الألفية. بعد إشارة معرف، أي اسم معرف، هناك محذوف، الموصوفة الموصوف كما ذكرنا، معرف بأل يعرب نعتا أو بيانا أو بدل. فهنا الشجرة يصح فيها النعتية، ويصح فيها البيانية، أي عطف بيان، ويصح فيها البدلية. ولا تقرب هذه الشجرة. سؤال، ما هي الشجرة المنهي عن أكلها؟ ذكر العلماء أقوالا، أشهرها شجرة الكرم، وشجرة الكرم هي شجرة العنب. شجرة الكرم هي ماذا؟ هي شجرة العنب. وقال العلماء لذلك نهينا عن شرب الخمر، لأن الخمر عادة يكون من العنب ابتداء، وخصوصا على مذهب الأحنف، وهذا مبحث فقهي ليس هذا موضع ذكره. وقال بعض العلماء هي شجرة التين، وقال بعض العلماء هي السنبلة، والصحيح أن الله هو العالم بها، وليس في تعيينها فائدة ولا مقصود، ولذلك لم يسمها ربنا ولم يعينها، ككلب أصحاب الكهف، ككلب أصحاب الكهف، وكاسم هدهد سليمان، وهكذا. علم لا ينفع والجهل به لا يضر، احفظوا هذه الجملة. علم، جاء رجل إلى الشعبي فقال له ما اسم امرأة إبليس؟ قال ذاك عرس لم نشهده، كيسول على جوا منجل وصبات العجل. فهمتم هذا باللسان المغربي؟ كيسول على جوا منجل وصبات العجل، ما اسم امرأة إبليس؟ ما اسم كلب أصحاب الكهف؟ وكلبهم باسط ذراعي بالوصي. لا إله إلا الله. قال جل ولا تقرب هذه الشجرة، شوف، فتكون إما عطف، إما عطف على قوله ولا تقرب، أي نهاه عن نهاهما عن القربان، ونهاهما عن الكينونة من مع الظالمين. وإما أن نقول إن الفاء فاء السببية، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، جواب للنهي. ولا تقربا فتكون، كما تقول للشخص، كما قال تعالى ولا ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. تقول لا تجالس زيدا فتفسد. وإذا خاطبت اثنين تقول لا تجالس فلانا فتفسد، ولا تقرب فتكون واضح. والقاعدة كما مر معكم في النحو أن فاء السببية وواو المعية عندما ينصب بها عندما ينصب المضارع بأن مضمرة على مذهب البصريين خلافا للكوفيين الذين ينصبون بالنواصب مطلقا أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحودي وحتى والفاء والواو وأو. أما البصريون يقولون منصوب بأن مضمرة، فاتفقوا على الأربعة الأولى واختلفوا في الستة الأخرى. فالكوفيون يقولون الستة تنصب بنفسها، لام التعليل ولام الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية. وواو المعية أي واو المصاحبة، واو المصاحبة. فنقول عندما نقول قالوا بأن عندما تقول لا تجالس، عندما تخاطب اثنين فتقول لا تجالس فلانا فتفسد، هذا الفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. بعد ماذا؟ بعد فاء السببية على مذهب البصريين. أما الكوفيون فيرون أن فاء السببية هي الناصبة، هي ماذا؟ هي الناصبة. قد تقولون إذا قلنا بأن الفاء هنا سببية كيف يكون المعنى؟ ولا تقربا فيكون القرب والقربان سببا في ماذا؟ في الأكل من الشجرة. كما تقول لي ولدك لا تقترب من فلان تفسد أو فتفسد، لا تقترب من فلان فتفسد، لماذا؟ قربك منه سيكون سببا في ماذا؟ في فسادك. واضح؟ الله يرحم الوالدين. ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي، أي الطغيان سيكون سببا في ماذا؟ في حلول الغضب. قال جل وعلا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الظلم وضع الشيء في غير محله. ومن عجائب العرب أنهم يسمون اللبن ظليما ومظلوما إذا لم يدرك في اللغة العربية اللبن، حتى اللبن، اللبن إذا لم يدرك. ما معنى إذا لم يدرك؟ معناه إذا لم يصل إلى أن يروب ليخرج منه الزبد، هذا تسميه العرب ظليما. فإذا بلغ إلى درجة الإدراك ليس مظلوما. قال شاعرهم وقائلة ظلمت لكم سقائي، ظلمت لكم سقائي أي الحلي أي اللبن عندما تقدمه للناس قبل أن يدرك يسمى مظلوما. تقول هذه المرأة وقائلة، يقول الشاعر عنها وقائلة ظلمت لكم سقائي أي مشروبي، وهل يخفى على العكد الظليم، وهل يخفى على العكد جمع عكدة وهي أصل اللسان، عندما يشربه يعلم أنه مظلوم أو لا. هذا هو المعنى. فالظلم في العربية وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئا في غير محله، المشرك عندما يضع العبادة في غير محله فهو ظالم. والظلم في العربية مطلقا هو الاعتداء، هو ماذا؟ هو الاعتداء. فتكون من الظالمين، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها. إذن الله جل وعلا نهاهما. قد تقولون من أين دخل إبليس إلى الجنة؟ يأتي سؤال لطالب العلم وللمتابع معنا. يقول هذا الإزلال، لأن فأزل من أزل يزل إزلالا فهو رباعي، وأصل الفعل ثلاثي زلل، زل أصله زلل، زل يزل زللا أصله في العربية عثرت قدمه، زل بمعنى زلق، زلقت قدمه، هذا هو الأصل في العربية. ثم العرب استعملته مجازا في ماذا؟ استعملته مجازا في الخطيئة وفي الذنب، فهم المعنى؟ فأزلهما أي أوقعهما في الزلة. سنجيب عن ذلك السؤال. أزلهما معناه أزل بمعنى أوقعك في الزلل، وأوقعك في الزلة هذا معنى أزلك. فأزلهما أي أوقعهما في المعصية، أوقعهما في أكل الشجرة، وقرأ حمزة الزيات فأزالهما، فجاء به على وزن ماذا؟ أزال، على وزن أفعل أيضا، أزال، أزالهما، ألفه منقلبة، أزال يزيل إزالة، فأزالهما بمعنى نحاهما عن ماذا؟ نحاهما عن النعيم المقيم، نحاهما عن التنحية، الإزالة هي التنحية، أي نحاهما عما كان فيه، نحاهما عما كان فيه، فأزلهما أي أوقعهما الشيطان. هناك سؤال يطرحه طالب العلم قبل الإجابة عن السؤال الماضي، لفظة عنها الضمير على من يعود؟ قيل يعود على الشجرة وقيل يعود على الجنة، كيف يكون التقدير؟ فأزلهما الشيطان عنها أي أوقعهما الشيطان بسبب الأكل من الشجرة. وإذا أعدناه إلى الجنة فأزلهما الشيطان عنها أي أوقعهما في ماذا؟ في ماذا؟ في سبب البعد عما كانوا فيه من النعيم المقيم. وأما على قراءة حمزة فأزالهما فهي ظاهرة، أي نحاهما عما كان فيه. قد تقولون من أين دخل إبليس إلى الجنة وهي دار الخلد ودار الكرامة، أليس كذلك؟ للعلماء قولان معتبران حتى لا نطيل. القول الأول قالوا أوقعهما في الزلة مشافهة، أي قولا، قولا، كيف ذلك؟ الله أعلم بحقيقة ما هنالك، لكن استدل هؤلاء العلماء بقوله جل وعلا هل أدلكما على شجرة الخلد، هناك خطاب أليس كذلك، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها، واضح؟ قالوا وأيضا حلف لهما وقاسمهما أني لكما، إذن حلف ولا لم يحلف؟ حلف، بدليل أنه قال ناصحي، عبر بالنصح بمعنى أنه ناصح، ناصح أمين، قبحه الله. وقال بعض العلماء ليست مشافهة ولا قولا، وإنما وسوسة، وإنما وسوسة، واستدلوا بقوله تعالى فوسوس، فوسوس لهم الشيطان، واضح؟ أما من قال من المفسرين إنه دخل في فم الحية وكانت الحية كالجمل الكبير، وعندما أدخلته إلى الجنة للوسوسة الله جل وعلا أدخل أرجلها في بطنها فلم يبق لها أرجل، فهذا من الإسرائيليات التي ينبغي الكفر بها ولا ينبغي الإيمان بها، وما كان على المفسرين أن يذكروها، وما كان على السلف من المفسرين أن ينقلوها عن أهل الكتاب، لأنه هذا منقول عن أهل الكتاب. إذا رجعتم إلى ابن كثير والبغاوي ورجعتم إلى الطبري قبل الجميع ستجدون الحية، فهذا لا ينبغي التعويل عليه، وإنما هو منقول من الإسرائيليات، من الإسرائيليات. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها، شوف، فأخرجهما مما كان فيه، في إشارة إلى أنهما كان في النعيم المقيم وفي راحة البال وفي السعادة. ولكن سبحان الله، لله حكمة في الإنزال ولله حكمة في أكلهما من الشجرة، لما علمتم ولما ذكرنا ولما مضى معنا، خليفة في الأرض، إني جاعلك زيد في الأرض خليفة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قد تقول قلنا، من يخاطب؟ أي يخاطب آدم وحواء أم أدخل معهما إبليس؟ حصل الخلاف بين العلماء، منهم من قال الخطاب لهما، إلا أنه نظرا لكثرة تكرار التثنية تغير اللفظ القرآني إلى الجمع تفننا، واستأنسوا بقوله تعالى في سورة طه قال اهبطا منها، اهبطا منها، واضح؟ وبعضهم قال الخطاب لهما ولإبليس، وقال بعض العلماء الخطاب لهما ولذريتهما مع إبليس، اهبطوا، قالوا بدليل ما بعده بعضكم لبعض عدو. وجملة بعضكم لبعض عدو يا إخوان في موضع النصب على الحال، الواو حذفت كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، تقدير الكلام، وقلنا اهبطوا وبعضكم لبعض عدو، أي حالتكم التعادي فيما بينكم والعداوة فيما بينكم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وجاء في الحديث إن الشيطان قعد لابن آدم في جميع أطرقه. قال جل وعلا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. لفظة عدو هنا مفرد، وحقها أن تكون أعداء، بعضكم لبعض أعداء، فلماذا عبر بالإفراد؟ ينبغي أن تحفظوا قاعدة مرت معنا، أن اسم الجنس، أن المفرد إذا كان اسم جنس في اللغة العربية العرب تطلقه مفردا وتريد به المثنى وتريد به الجمع، وهذا منه. قال تعالى في سورة المنافقون هم العدو فاحذرهم، أي هم الأعداء فاحذرهم. وهنا قال بعضكم لبعض عدو أي أعداء. فاللغة العربية المفرد إذا كان اسم جنس تطلقه العرب مفردا وتريد به الجمع، ومن ذلك قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا، أي الأطفال. إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار. ومنه قوله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، أي نعمي، كما سيأتي معنا في الدرس القادم وسنبسط الحديث عنه إن شاء الله تعالى. قال هنا ويأتي في ثلاث حالات، يأتي منكرا ومعرفا ومضافا، وجاء ربك والملك أي والملائكة، هذا معرف. اذكروا نعمتي أي نعمي، هذا مضاف. إن المتقين في جنات ونهر، هذا منكر. ومن شواهده في اللغة العربية وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا. وكان بنو فزارة شر عم، أي شر أعمام، مفرد اسم جنس مرادا به مدى، أطلقه مرادا به الجمع. قال جل وعلا بعضكم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، زد ولكم في الأرض. بعد الإهباط هل سيتركهم هكذا؟ لا بد من الرزق، ولا بد من الغذاء المادي، ولا بد من الغذاء المعنوي. فأشار ربنا إلى الغذاء المادي أولا لأنه قوام الغذاء الروحي. إذا لم تأكل لن تصلي، إذا لم تأكل لن تقوم بالواجبات. فالبطن هي التي تحمل الرجلين، وليست الرجلان هما اللتان يحملان البطن. إذا كنت جائعا جوعا شديدا لا تستطيع أن تمشي، ولذلك الصائم في نهار رمضان في الأيام الأولى بعد العصر لا يكاد يمشي، خصوصا إذا كان عنده نوع مرض يحس بتعب شديد فينام. فالبطن هي التي تحمل الرجلين، وليست الرجلان هما اللتان تحملان البطن، واضح؟ فبدأ بالغذاء ماذا؟ المادي، لأنه قوام ماذا؟ قوام تحقيقي الغذاء المعنوي. قال ولكم في الأرض مستقر، أي موضع استقرار، ومتاع تستمتعون به، ويدخل في ذلك المآكل والمشارب والمراكب والملابس والمناصب والمناكح وما إلى ذلك مما أكرم الله به بني آدم. ومتاع إلى حين، إلى الموت أو إلى قيام الساعة، كما قال العلماء قولان معروفان، إلى حين أي إلى الوفاة، أو إلى قيام الساعة لتنتهي الحياة على هذا الكوكب الأرض. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومن عجائب لفظة الحين في القرآن أن لها معاني. يطلق الحين بمعنى القطعة من الزمان، فضرهم في غمرتهم حتى حين، أي حتى قطعة من الزمان. ويطلق الحين في القرآن الكريم بمعنى الزمن البعيد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ويطلق الحين في القرآن بمعنى الصباح والمساء، فسبحان الله حين مسائكم وحين صباحكم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين إمسائكم وحين إصباحكم، واضح؟ هناك معنى آخر لم يحضرني الآن، بمعنى الساعة، بمعنى الساعة ذكره في سورة الزمر، من يستحضره من الطلبة في سورة الزمر. أو تقول حين ترى العذاب؟ هناك حين في آية الزمر بمعنى الساعة إن شاء الله يرجعوا إليه. قال جل وعلا: ولكم في الأرض، إن استحضره طالب فليذكرنا بالآية، ولكم في الأرض مستقر، في ذلك الربع، ربع ربع ماذا؟ تعب ذهني. أو تقول لو يا حسرة على من فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب، هذه هي الآية التي أريد، أو تقول ساعة ترى العذاب. سبحان الله، عجيب. كنت أبحث عن رأس الربع وإذا بي يعني ربنا جل وعلا يهيئ الآية. أو تقول حين ترى، أي ساعة ترى العذاب. فهذه الإطلاقات الأربعة وغيرها في الحين في القرآن الكريم. قال جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم، هل ربنا جل وعلا ترك آدم بلا إكرام ولا إحسان؟ بل من عليه بالتوبة. اختلف علماؤنا في معصية آدم، وقوعه عليه الصلاة في هذه المعصية، كيف ذلك؟ كيف وقع في هذه المعصية؟ حقق علماؤنا أنه وقع فيها نسيانا، ذكروا أقوالا الوقت لا يسمح، فقالوا وقع فيها نسيانا، وقع فيها نسيانا، واستدلوا بقوله تعالى في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم زيد فنسي ولم نجد له عزما. وبعضهم قال حمل النهي على الندب كما قال القرطبي، أي على الكراهة، ولكن القول الذي رجحه القرطبي وغيره أنه وقع نسيانا. وبعضهم قال فهم هو وحواء أن النهي عن هذه الشجرة بعينها، لا أنه منصب على جنس الشجرة، واضح؟ وهذا توجيه آخر، هذا توجيه لا بأس به أيضا. قال جل وعلا: فتلقى، التلقي في اللغة العربية معناه الاستقبال. العرب تقول خرجنا نتلقى الحجيج بمعنى نستقبلهم، وتقول تلقيت رسالة أي استقبلتها. ثم أطلقته العرب على ماذا؟ أطلقته العرب على الأخذ والقبول، تلقيت رسالة أي ماذا؟ أي قبلتها وأخذتها. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي أن الله جل وعلا ألهمه كلمات يدعو بها فغفر له تبارك وتعالى. هذه الكلمات هي المذكورة في سورة ماذا؟ في سورة الأعراف. هذا هو أظهر الأقوال عند المفسرين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي ألهم الله جل وعلا نبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التواب صيغة مبالغة، أي كثير التوبة على عباده سبحانه، كثير التوبة على عباده، إنه هو التواب الرحيم. ثم كرر لفظ الإهباط، قلنا اهبطوا منها جميعا. قال العلماء هذا التكرار للتغليظ والتهديد، وقال بعضهم فيه تعريض لآدم وحواء. قد تقولون لماذا لم تسمى حواء، لم تسمى في القرآن سترا عليها؟ لأن القرآن الأصل فيه أن يستر النساء، لا يذكر النساء بأسمائهن. هل رأيتم القرآن سمى امرأة؟ سمى امرأة واحدة، سمى مريم وحدها. ائتوني بامرأة في القرآن سماها القرآن، أنا لا أعلم امرأة سماها القرآن إلا مريم. قال علماؤنا لماذا سمى مريم؟ لأن النصارى ينسبونها إلى الله، قبحهم الله أنها زوجة، فأراد الله جل وعلا أن ينفي عنه هذا الباطل، وأن الرجل الشريف يستنكف أن يذكر اسم امرأته أمام الناس. هل رأيتم رجلا شريفا يقول عندي زوجة تسمى سعاد، عندي زوجة تسمى لبنى، تسمى أسماء، تسمى عائشة؟ الأصل هو هذا إلا إذا اضطر أو احتاج، أما الأصل أن صاحب المروءة يستنكف أن يذكر ماذا؟ أن يذكر اسم امرأته أمام الرجال. فكذلك هنا لم يسمي إلا امرأة، إذ قالت امرأة فرعون امرأة عمران، لن تجد اسمها في القرآن الكريم. كذلك حواء ستر الله عليها جل وعلا. وقال العلماء لم يذكر تبارك وتعالى اسمها لأنها تابعة للزوج، فما يجري على الزوج من الخطابات يجري على امرأته أيضا، واضح؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا. بماذا نعرب جميعا؟ من؟ بماذا نعرب جميعا؟ اسمع أحمد، قلنا اهبطوا منها جميعا تعرب حالا، تعرب حالا أي حال كونكم مجتمعين، واضح؟ أما التوكيد فيها معنى التوكيد، لكن لم يعبر بجميعكما أو جميع، لم يعبر بأجمع أو جميع، إنما عبر بجميعا. فعندما يأتي منصوبا يعرب حالا، هو فيه هذا المعنى، فيه معنى التوكيد قطعا، لكن عندما ينصب نقول يعرب حالا وفيه معنى التوكيد قطعا. قلنا اهبطوا منها جميعا، جاء الغذاء المعنوي أستاذي الفاضل، جاء الغذاء المعنوي بعد أن أشار إلى الغذاء المادي، قال فإما ياتينكم مني هدى. الهدى هنا فسر بالكتاب، وفسر أيضا الهدى بماذا؟ فسر بالتوفيق إلى الهداية. وجاء العلامة ابن عاشور رحمه الله وقال بأن معنى الهدى هنا هو العهد، هو العهد الذي أخذه الله على آدم ولزم ذريته جميعا، ويدخل في ذلك الكتب السماوية التي أنزلها جل وعلا على الأنبياء في عموم بني آدم. فالعهد هنا يدخل فيه جميع الكتب السماوية والشرائع السماوية التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه لهداية ماذا؟ لهداية بني آدم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المعنى فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، احفظوها كلما وجدتمها في القرآن، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. الخوف في اللغة الذعر، والحزن ضد السرور، تقول العرب حزن يحزن حزنا وحزنا، وحزنه وأحزنه، وحزنه ثلاثي وأحزنه رباعي، واضح؟ لكن انتبهوا، الخوف يكون على أمر مستقبلي والحزن يكون على أمر ماضوي. دائما تخاف من شيء مستقبلي، لو أخبرت بخبر فتخاف أن فلانا يهددك، وتحزن على موت حبيب كأب أو أم أو زوجة ونحو ذلك، واضح؟ فلا خوف عليهم، قرأ يعقوب من العشرة فلا خوف عليهم، وهذه النافية للجنس، أي نفى جنس الخوف. وكذلك قراءة الجمهور يفهم منها ماذا؟ يفهم منها من القرينة اللفظية ومن القرينة المعنوية السياقية، يفهم منها أيضا نفي الجنس، وإن كان الرفع فيه نفي الوحدة فقط أي نفي الفرض، إلا أن السياق هنا القراءتان كلتاهما يفهم منهما نفي الجنس، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاحفظوا هذه الفائدة، لا النافية للجنس إذا بني الفعل بعدها نقول مبني على الفتح في محل نصب فتكون لا نافية للجنس، إذا رفع لا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا تحتمل وتحتمل. فلما تقول لا رجل في البيت فتحتمل نفي الجنس ماهية الرجال، وتحتمل نفي الوحدة فقط، لا رجل في البيت بل رجلان بل ثلاثة، فهم المعنى؟ لكن عندما تقول لا رجل في البيت فإنك تنفي هذه الماهية وتنفي هذا الجنس، فتبينوا في هذه الفائدة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ختم ربنا هذا الدرس القرآني بقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بعد أن ذكر مصير المؤمنين الذين ما تمردوا على قوانين رب العالمين، والذين استقبلوا الأنبياء استقبال الفرحين، استقبال المذعنين، وآمنوا بشرائع السماء، ذكر لهم جل وعلا ذلك المصير الأسعد. ثم جاء إلى المتمردين الذين تشبهوا بإبليس شيخهم، قال والذين كفروا أي جحدوا ربهم وجحدوا شرائع السماء وتمردوا على الأنبياء، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب أي الملازمون لها، الصحبة بمعنى الملازمة. لماذا سمي الصاحب صاحبا؟ لأنه يلازمك كثيرا. أولئك أصحاب أي الملازمون لها، أعادنا الله وإياكم من النار. إذن أيها الإخوان، لعلي أتيت على يعني جميع الدروس التي في هذه الآيات الكريمة، أنظر لعلي إن كنت نسيت مسألة مما مضى. إذن تحدثنا عن قضية السجود لآدم، تحدثنا عن سجود الملائكة، تحدثنا عن مسألة كفر إبليس وسبق الحديث عن ذلك، تحدثنا عن خلق حواء، هذه لم أشر إليها، قيل خلقت قبل آدم وقيل خلقت بعد دخوله الجنة كما قال بعض السلف والله تعالى أعلم. تحدثنا أيضا عن تعيين الجنة، واش الجنة في السماء ولا في الأرض. تحدثنا عن مسألة كيفية أكلهما من الشجرة، أليس كذلك؟ تحدثنا عن هذا فيما مضى. وهنا فائدة، وهي لما رجحنا أن أو رجح العلماء أنهما أكلا نسيانا، قلت صحح القرطبي هذا الأخير مستدلا بإخبار الله تعالى عن ذلك بآية طه، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما. لكن القرطبي ماذا قال؟ قال رحمه الله: ولكن لما كان الأنبياء يلزمهم التحفظ والحذر لقوة إيمانهم ومعارفهم وعلو منازلهم، كان تشاغله عن تذكر النهي تضييعا صار به عاصيا أي مخالفا، ما يليقش به نساء. لك أستاذ الفضل، لا يليق بأمثالهم النسيان. تحدثنا عن تعيين الشجرة أيضا، تحدثنا عن القرب أيضا ولا تقربوا الزنا، وتحدثنا عن ذلك. عصمة الأنبياء، تحدثنا عن عصمة الأنبياء، الجمهور يقولون معصومون من الكبائر والصغائر، والطبري وجماعة يرون أنهم غير معصومين من ماذا؟ غير معصومين من الصغائر. سؤال طرحناه: لماذا اكتفى بذكر توبة آدم فقط دون حواء؟ أجبنا عن هذا السؤال ليس كذلك؟ قلنا سترا عليها إلى آخره، وقلنا بأن ما يعم آدم يعمها، ليس كذلك؟ قيل أيضا لأن المرأة لها حرمة فأراد الله الستر عليها، ولذلك لم يذكرها في المعصية. واضح؟ لم أذكر لكم فائدة ذكرها العلامة الرازي المفسر الكبير العلامة الفخر رضي الله عنه ورحمه في قضية خطورة المعصية. الرازي يقول في تفسيره: اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. انتبهوا يا إخوان، المعاصي خطيرة. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة، الصغيرة، كان على وجل شديد من المعاصي. كيف ونحن نقع في الكبائر يا إخوان، الله المستعان. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعين راقدي، كيشوف بعين الناس، يا ناظرا يرنو بعين راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، الذنب تابع الذنب، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدما، أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. إنسان عندما يقرأ لابد أن يستفيد هذا الدرس، ولا أريد أن أضيعه لإخواننا الحاضرين والمتابعين. وقال بعض الصالحين وهو فتح الموصلي: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس، إبليس سبانا، فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. وأختم درسي هذا ونرجو الله القبول بالمفاضلة بين الملائكة والأنبياء، وقد ذكرته لكم في بداية الدرس، وأن العلماء رحمهم الله ناقشوا هذه المسألة بين مفضل للأنبياء والأولياء على الملائكة، وبين مفضل للملائكة على الأنبياء، والذي يظهر عند المحققين أن هذه المسألة الأفضل التوقف فيها، وأن نكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا نكتفي، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإخواني من أهل القرآن، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الإطالة دائما وأبدا، لأن الآيات لا تسعفنا، فما علينا وعليكم إلا الصبر والاحتساب. والحمد لله العزيز الوهاب، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.